فضيلة حفظ الله، عندي نسخة من كتابكم جريان الشمس وثبوت الأرض المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ولكني سمعت مؤخرا من بعض الناس عدولكم عن القول بثبوت الأرض وإمكان دورانها حول نفسها كما يقول علماء الهيئة، نرجو من فضيلتكم التكرم وتوضيح ذلك. ليس هذا بصحيح، ما زلنا على هذا منه عشرات السنين. الأرض ثابتة ساكنة، والشمس هي التي تدور حول الأرض، وهكذا القمر، وهكذا النجوم السيارة، كلها حول الأرض. والأرض ساكنة مستقرة، جعلها الله قرارا لعباده. وأما أقوال الحسابين وعامل الهيئة فأغلاطه كثيرة، لا ينبغي يقر بهم العاقل. نعم الله، ولم نرجع عن قولنا، ما هذا قولنا هذا فيما كتبناه منذ عشرات السنين. الأرض ثابتة ساكنة، والدوران للشمس والقمر والنجوم السيارة، وليس الأرض ثابتة مستقرة. الله جعلها قرارا وأرفع عليها الجبال وجعلها لها أوتادا. نعم، يعني عدم القول بهذا يقدح في الدين، وعدم الرضا بهذا يقدح في دين المسلم إذا لم يعترف بهذا. إذا اعتقد أنها تدور فقد أخطأ وغلب. فإن زعم أن الأرض هي تدور والشمس ثابتة فكفر، لأنه مكذب لله. الله يقول سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها. الأشعري يقول عن المناهج التعليمية كلها. ويقول سبحانه: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مستمع. ولو كان في الكتب فلا. وإذا غلطوا أخطأوا ما يكون عرضا للناس إذا عرفوا الحق. وإنما الواجب عليهم هم الذين يرجعون عن خطأهم. فإن كان مجرد قول بدوران الأرض والشمس جارية والقمر جاري هذا أسهل. لكن المصيبة أن هؤلاء الهيئة يتوصلون بهذا القول هذا عن أرض تدور، يتوصلون بهذا إلى أن يقولوا الشمس ذلك والقمر ذلك، حتى يكذبوا القرآن ويكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مقصودهم. مقصود كثر من هذا أن يتوسلوا بقوله أن الأرض تدور، حتى يقال أن قول القرآن والشمس تجري أن هذا غلط، أن القرآن غلط من الله. لقد قدر الله على عمي بحادث سيارة. يقول تدور كما يقول الحساب والصواب، وانا لا بين اخوان الحسابين الفلك بين انهم قالوا هذا حتى لا يجب عليه فرصه، ولكن الصواب انها لا تدور. لقد قدر الله على عمي بحادث سيارة، إذا هذا الحادث أدى هذا الحادث إلى وفاة الشخص الذي تصادم معه. ثم وقع الحسابين هم أحكم مختلفون قديم متضاربون، أصحاب الهيئة متضاربون قديما وحديثا، منهم من يقول هذا ومنهم من يقول حتى أصحاب الهيئة، لكن المتأخرون غلب عليهم القول بالدوران، هم المتقدمون يقولون بعدم الدوران كما جاء في القرآن والسنة، ولكن المتأخرين غلب عليهم هذا القول وكثر بينهم هذا القول. فهذا قوم يصدقون هؤلاء وقوم يصدقون هؤلاء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا.